فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حديث صحيح أخرجه الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي به فوافقناه بعلو وهو أصح الأحاديث المسلسلة كافة. وابن كثير راوي عن الأوزاعي فيه ضعف لكن تابعه على إسناده ومتنه. وصفة تسلسله من الثقات أبو إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم الدمشقي. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المكرمة الثانية وفيه الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي كتب برنامج مهمات العلم بالسماع. الإسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب تعظيم العلم هو من تصنيف جامع هذا الثبت. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالة وأداها وسمى أمانة وأبداها. وآخره اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. فائدة إثبات الأول والآخر في هذا ونظيره الآتي أن من فاته قراءة كتاب لتأخر وصوله أو نحوه ثم تحصل الإجازة به إن شاء الله تعالى يكون راويا له بقراءة أوله وآخره وإجازة باقيه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فائدة القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني قصيدة ميمية رائقة في شرف العلم وتعظيم قدره وحفظ حرمته، وهي من عيون الشعر التي ينبغي أن يحفظها طلاب العلم. أنشدناها حسين بن علي الحسني قراءة عليه. قال أنشدنا أحمد بن عبد الرحمن المقري وإجازة عن داود بن عباس السالمي عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدري عن محمد بن محمد الحسيني عن داود بن سليمان الخربتاوي عن محمد فيومي المصري عن يوسف بن عبد الله الأرميوني عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد المكي عن محمد بن يعقوب الشيرازي عن عبد الوهاب بن علي السبكي عن قال أنشدنا أبو العباس بن المظفر بقراءة عليه. قال أنشدنا حسن بن علي الخلال بقراءة. قال أنشدنا جعفر بن علي الهمذاني وسمعا عليه. قال أنشدنا عبد الله بن عبد الرحمن العثماني وقال كتب لي محمود بن عمر الزمخشري من مكة وجازري. قال أنشدنا أحمد بن محمد الخوارزمي وقال أنشدنا المحسن بن محمد الجشمي وقال أنشدنا إسماعيل بن محمد بن الحسن. قال أنشدنا علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لما أبت أقلم كفي إثره متندما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن هانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 600 و1000. أوله بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الأدلة الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وآخره هذا ومعنى لا إله إلا الله في حديث رسول الأمن الإسلام وعبوده الصلاة وذروة سلام جاد في سبيل الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والإسناد الذي أدى لي روايته وما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح ابن مرشد قراءة عليه. قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة إن لم يكن سماعا عن جده المصنف رحمه الله حا. وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه. قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماع الأول وإجازة الثاني لم يكن سماعا عن جده المصنف رحمه الله. تنبيه، رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخ الأول قراءة مجردة عن إجازة، وإنما تصح الرواية بها عند فقد كتاب المسمع المقابل بأصل شيخه إذا كان المسموع متلقا بالحفظ المتقن فتلقيه به يقوم مقام وجود نسخته المقابلة بنسخة شيخه، وإذا خل منه وجهلت نسخة سماعه لم يعول على رواية من هذا الوجه أبدا. وكان شيخنا ابن مرسل تام الضبط المتداول من مصنفات إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب حسن المعرفة بكلامه وكلام بقية علمائها. فائدة: صنف العلامة محمد بن مانع كتابا يجتمع على مضمن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها سماه القول السديد، جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا لو تنوي على مسالك الانتفاع به مع زيادة لطيفة أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش قراءة عليه قال أخبرنا المصنف وللشيخ محمد الطيب الأنصاري وكان معاصر ابن مانع كتاب نحى في منحى اسمه تسهيل الوصول، وقعت الرواية عن جماعة من أصحابه منه عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ بن حميد وأحمد بن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع وحسن الصيرفي وحمزة بن قاسم رحمهم الله. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب فضل الإسلام تصنيف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 620 أوله بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وآخر قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون لنا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والإسناد الذي أدى إليه روايته أخبرنا به محمد وإسحاق بن عبد المجيد السلفي قراءة عليه قال أخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي إجازة عن أبي بكر بن محمد عارف خقير المكي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جده المصنف رحمه الله. فائدة: للعلامة عبد الرحمن بن سعدين بديعة استنباطية في بيان فضل الإسلام لكماله ذكرها في تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقال في تيسير كريم الرحمن فيما أخبرنا بقراءة زهير بن مصطفى الشاويش بإجازته عنه يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره أو أمر في غاية إكراهة النفوس. وأما هذا الدين قوي مصرط ومستقيم وقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد من الغي فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل من القبيح فهذا ليس إلا حاجة في إكراه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه والمكره ليس إيمانه صحيحا. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 620 أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وآخره 17 كم بين السماء والأرض 18 كثف كل سماء 500 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين. والإسناد الذي أدى إليه روايته وما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة لم يكن سماعا قال أخبرني جدي المصنف رحمه الله قراءة عليه لا باب ما جاء في بيان بعض أنواع السحر وإجازة لباقية حاو. قال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماع الأول وإجازة للثاني لم يكن سماعا عن جدي المصنف رحمه الله على الوجه المتقدم في روايته عنه. فائدة: تقدم الإرشاد إلى كيفية رواية شيخنا ابن مرشد عن شيخ عبد الله بن عبد اللطيف عند ذكر إسناد ثلاثة الأصول وأدلتها. فائدة أخرى: نتصل رواية من شيخ محمد بن عبد الوهاب من وجوه عديدة أشهرها رواية حفيده عبد الرحمن بن حسن وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثرهم أصحابا وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثرهم أصحابا وأحمد بن إبراهيم بن عيسى لاستقراره مدة من حجاز وعنه شاع هذا الإسناد في الأقطار فروى عنه نجديون وحجازيون وعراقيون ومغاربة وهنديون فمن عين النجديين الأخذين عنه بالحجاز سعد بن عتيق ومن عين الحجازيين أبو بكر بن محمد عارف خوقيل ومن عين العراقيين نعمان الألوسي ومن عين المغاربة محمد مكي بن عزوز ومن أعيان الهنديين محمد شمس الحق العظيم آبادي. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب قواعد الأربعة تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 620 أوله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا إنما كنت وأن يجعلك من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ندم استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. وآخر القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون والإسناد الذي أدى إليه روايته وما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قرأت عليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب عن جده إجازة إن لم يكن سمع عن جده المصنف رحمه الله حا وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قرأت عليه قال أخبرنا أبي قرأت أحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني لم يكن سماعا عن جده المصنف رحمه الله. فائدة: أودعت مقاصد رسالة القواعد الأربع في منظومة شعرية سميتها القريض المبدع نظم القواعد الأربع، وهي قولي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام، أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب السعادة، هاديهم فيه هو المختار، محمد رسولنا الخيار، صلى عليه الله والأملاك وسلموا مدارة الأفلاك وآله وصحبه الهداة من أحرزوا الطريق للنجاة. وبعدها كتحفة حبرتها بأبدع الألفاظ ما طولتها مرجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام، في أصقع قد أنتنت بالشرك حتى غدت حرية بالترك، سما له لاح القريض المبدع في دره تجلى قواعد أربع، ملتزما فيها اتباع الأصل رجاء نفعها بيوم الفصل. فصل: وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جد وتعرب أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص لأجل ذا إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. وقوله: وما خلقت الجن، الآية التعليل جاء منا مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية، أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاك، فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك. والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها. القاعدة الأولى: إن الذين كان فيهم أحمدوهم أيقنوا بالله ربا يوجد، هم أيقنوا بالله ربا يوجد، فعندهم ما غيره خلاق، له الأمور وحده الرزاق، وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم، من أتقن الأكوان في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق، قالوا جميعا دون ما اختلاف الله رب الحي والأسلاف، لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما. القاعدة الثانية: ومن مقالهم لأجل قربة شفاعة توجه في الإربة ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب، وقد أتى في وحن القرآن شفاعة حدت مع البرهان بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف، فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار، والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرط الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا. القاعدة الثالثة: واختلفوا في دينهم من عبد كواكبا ومنهم من قصد عبادة الأشجار والأحجار أو النبيين مع الأخيار، وساجد للشمس أو للقمر أو نجمة رجاء دفع الضرر، وغيرهم في زمرة الأنواك معظم للروح والأملاك، فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا. القاعدة الرابعة: الشرك في الأعصار الأخيرة أصحابه ذلوا للجريرة، لأنهم في كل شرك سبق وضابهم فغيرهم مستبق، الأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بالارتخاء. الخاتمة: فأدركن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد مع دعوة من خير للإمام تعداد هاطل من الغمام، أكملتها بطيبة المطيبة حال اشتغالي بالعلوم الطيبة، وما بنحت نظمها منقحة حتى تبدى حسنها مرجحة، فالحمد لله على الإتمام ما شعت الأوضاء في الظلام. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب كشف الشبهات تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 620 و1000، أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى من عباده، ودين الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام وأرسله الله عز وجل إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، وآخر فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله أعلم. والإسناد الذي أدى لي روايته وما أخبرنا به محمد بن أحمد بن سعيد قراءة عليه قال أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماع الأول وإجازة للثاني لم يكن سماعا عن جده المصنف رحمه الله. تنبيه: قرأ شيخنا بن سعيد كتاب مذكور على عبد الله بن عبد اللطيف أيضا ولم تكن له منه إجازة ولا كان تام الضبط لألفاظ الكتاب حين قراءته عليه، فلم يصح إسناده عنه خلاف ما تقدم عن قرينه بن مرشد. فائدة: من الأخبار النبوية الجلية في تعظيم شأن الشبهات والتحذير منها ما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف أبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا محمد أمين الكشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني إجازة قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي إجازة لم يكن سمعا قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم الصدق الحراني قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال أخبرنا محمد بن محمد البكري قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزل قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا سليمان الأشعث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينهى عنه فوالله إن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو قال لما يبعث به من الشبهات هكذا قال انفرد به أبو داود من طريقه سقته وإسناده جيد من فقه اجتناب التعرض للشبهات وإحراز النفس من شرورها والحذر من الوثوق بالنفس. الإسناد الذي وأدى به المتلقي كتاب اعتقاد أهل السنة وجماعة معروف بالعقيدة الواسطية تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية النميري المتوفى سنة 28 و700. أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وآخره. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. والإسناد الذي أدى إليه روايته وما أخبرنا به محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ قراءة عليه قال أخبرنا حمد بن فارس بن رميح قال عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جدي عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن أبي عن عبد الرحمن يوسف البهتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف رحمه الله فائدة. كتب المصنف هذه العقيدة في جلسة بعد صلاة العصر وذلك من فتح الله عليه لما شهر به من التحقق بالمسكنة وإظهار الفاقة وانكسار ربه وعيبه نفسه من بأنه ممن لم يصح له الإسلام بعد حتى يدعي الشرف فيه. ومن مظاهره في أحواله قصيدته التي أنشدناها شريف الإسلام بن سيد علي السلفي قراءة عليه بإسناده الآتي إلى عبد الرحمن بن رجب عن محمد بن أبي بكر الزراعي عن يعني أبي العباس بن تيمية صاحب الواسطية أنه قال أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطياتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذرات ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال خلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي أنبغى مطلب من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي. الإسناد الذي وأدى به المتلقي كتاب الأربعين في مبان الإسلام وقواعد الأحكام المعروف في الأربعين النووية تصنيف الشيخ العلامة يحيى بن شرفه النووي المتوفى سنة 76 و600. أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم المكلفين لهداية مبين شرائع الدين بالدلائل القطعية واضحات البراهين وآخر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف فرغت من ولاية الخميس 29 من جمادى الأولى سنة 68 و600. والإسناد الذي أدى لي روايته وما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد يعقوب السلفي المعروف بن الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة بعضه وإجازة بقيه لي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال كذلك قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي كذلك قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي كذلك قال أخبرنا أبي كذلك قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني كذلك قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلي كذلك قال أخبرنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي وكذا قراءة عنه بعضه لم يكن جميعا قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي حاق ورواه النخلي عالي الدرجة قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال المزاحي والبابلي أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن مصدق الصالحي قال أخبرنا محمد بن أحمد الرفاء قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي وأحمد بن يوسف الخلاطي قال أخبرنا علي بن إبراهيم العطار حا وقال الرفاء أخبرنا حسين بن عبد العزيز اللخمي قال أخبرنا سليمان بن عمر الزرعي قال العطار والزرعي وأخبرنا المصنف رحمه الله حا وروى إبراهيم صدقة عاليا درجة عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي عن علي بن إبراهيم العطار به فائدة أجل المختصرات الحديثية الأربعين النووية وإن بدأ ابن الديبع الشيباني فيها ما أنشدني حسين بن علي الأرحبي بقراءة علي قال أخبرنا عبد الله بن علي العمودي وإجازة عن إسماعيل بن حسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدر عن أبيه عن جده عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن طاهر بن حسين الأهدر عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بن الديبع أنه قال أيها الطالبون علم حديث هذه أربعون حقا صحيحة كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها فإنها نصيحة. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب منظومة قواعد الفقهية تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة وآخره والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي. والإسناد الذي أدى إليه رواية أخبر النبي محمد بن سليمان البسام قراءة عليه قال أخبر المصنف رحمه الله حا أخبرني طه بن عبد الواسع بركاته قراءة عليه قال أخبر المصنف رحمه الله إجازة تنبيه أجاز لي محمد عبد الله بن محمد الشنقيطي عامة وقد أجاز له السعدي بعض تصانيفه ولا يعرف تعيينها من طريق ثبت لا عن شيخنا ولا عن غيره فلا تصح الرواية بهذا الطريق لشيء منها الجانبه فمن أسد عنه كتابا للسعدي فقد أخطأ ما لم يقم البرهان على ما له استبان وأشد منه خطأ من أسد عن شيخنا الشنقيطي عن ابن سعدي بأسانيده العامة. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب المقدمة في أصول التفسير تصنيف الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية النميري المتوفى سنة 28 و700 أوله بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن برحمتك الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآخره قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعريف العرب من كلامه وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى على أعلم. والإسناد الذي أدى لي روايته ومخبرني بعبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز الزبيدي قراءة عليه قال أخبرنا راغب بن محمود الطباخ إجازة عن أبي بكر بن محمد عارف خقير المكي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جدي عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن أبي المواهب بن محمد بن عبد الباقي البعلي عن أبيه عن عبد الرحمن بن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الأنصاري عن أبيه عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف رحمه الله فائدة أجاز الطباخ لشيخنا من استدعاء شيخ عبد التواب الملتاني إجازة لنفسه وله ومع تباعد بلاد نادر في النصف الثاني من القرن الماضي ونظائر بين أهله قرية من عجائبه في أهل الهند أيضا استدعاء شيخ شيوخنا عبد الجليل السامرودي السلفي الإجازة من بدر الدين الحسني الدمشقي. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب المقدمة الفقهية الصورة من تصنيف جامع هذا الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضل بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد وآخر ومن شك في ركنه وعدل ركعاته وفي الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. فائدة لعلامة محمد سعيد بن سفر المدني رحمه الله وجوز السنة في سنة الحديث على الاتباع ولزوم السنة اسمها رسالة الهدى تشتمل على جملة نافعة من المعارف الأثرية ومنها ما أنشدنا محمد بن إبراهيم الحقيل قراءة عليه قال أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن فايح بن محمد الظاهري أنشد قال أنشدنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجمي قال أنشدنا محمد سعيد بن سفر المدني في رسالة الهدى وقول أعلى من هدى لا يعمل بقولنا بدون نص ينقل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات هداة أربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى لمصنف هذا الكتاب متن وجيز على مذهب الحنابلة ضمنه لب اللباب من أحكام الطهارة والصلاة وجعله فتح الباب لمرة من تفقه من الناشئة وغيرهم اسمه المفتاح وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثله وفى. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يجب، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء والطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء واستجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. وشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وطهارة من حدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية. فصل: واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه منه الفم والمضاة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كلهم منه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب الأعضاء والموالاة. وأركان الصلاة أربعة عشر: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة إحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس وللتسليمتين والتسليمتان، والترتيب بين الأركان. فصل: واعلم أن واجب الوضوء واحد، والتسمية مع الذكر. واجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، والإمام منه منفرد، وقول ربنا ولك الحمد لمن منه مأموم منفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فصل: واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل وخروج بولنا، وغائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش من نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى آخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم جزور، وردة عن الإسلام عاد الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما خل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب المقدمة الأجرامية، تصريف الشيخ العلامة محمد بن محمد بن أجرام الصنهاجي، متوفى سنة 2300. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وآخره على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وثباب ساج وخاتم حديد. والإسناد الذي أدى لي روايته ما أخبر النبي عبد القادر بن كرامة البخاري، وقراءة عليه قال: أخبرنا مختار بن عثمان البخاري، وعن عبد القادر بن توفيق الشلبي حاول، قال الشيخ: أخبرنا إجازة عادي أن درجة عبد القادر من توفيق الشربي، عن عبد الله بن درويش السكري، عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن محمد بن محمد الزبيدي، عن حسن بن سعيد الكوراني، عن إبراهيم بن حسن الكوراني، عن عبد الباقي بن عبد الباقي البعني، عن عبد الرحمن بن يوسف البوتي، عن زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن محمد الأندلسي، وعن محمد بن عبد الملك الغرناطي، عن أحمد بن محمد الخطيب، عن محمد بن إبراهيم الحضرمي، عن المصنف رحمه الله. فائدة: لعلامة التفتازاني قطعة أدبية بديعة ضمنها جل عمدة أبواب النحو، اسمها التركيب الجليل، وأخبرنا بها غلام الله رحمة بن رحمة الله الأفغاني، وقراءة عليه قال: أخبرنا محمد إدريس الكندهلوي إجازة عن خليل أحمد السهار فوري، عن أحمد بن إسماعيل البرزنجي، عن أبيه، عن صالح بن محمد الفلاني، عن محمد بن عبد الله المغربي، عن عبد الله بن سالم البصري، عن عيسى بن محمد الثعالبي، عن عبد العلي بن محمد الأجهري، عن عمر بن ألجاء المصري، عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، عن أحمد بن محمد العقيلي، عن الحسن بن علي الأبي وردي، عن مسعود بن عمر التفتازاني أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، متيمنا بذكره، متمنيا لنصره، ومن نصر إلا من عند الله. هذا تركيب غريب وترتيب عجيب، فيه أنواع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع الخمسة، والجملتان وغيرها من قواعد النحوية الجملية. وهو ضرب إنسان اسمه سلمان وقوم كلهم بالسوط والسيف يوم الجمعة أمام الأمير علي ضربا شديدا تأديبا، وعمرا أخاه ممتلئا غضبا إلا رجلا كان أبوه قائلا: إن الله تعالى واحد، ومن النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، ولا رجل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، فوجدت الإسلام حقا، ونعمت الدار الجنة، وقد كانت النفس تطير إليها، فعسى الله أن يدخلني فيها، فكم مرة تلحن فدونك فيه النحو، ومن يمعن فيه نظره لم ينكر عليه خبره. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب نخبة الفكر في مصرح أهل الأثر، تصنيف الشيخ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفى سنة 250 و800. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخره: وصنفوا في غالب هذه الأنواع وينقل محض ظاهر التعريف المسانية عن التمثيل وحصفها متعسر وملتراجع لها مسلطاتها، والله الموفق، والهادي لا إله إلا هو. والإسناد الذي أدى لي رواته وما أخبرنا به عبد الغفاري حسن بن عبد الستاري حسن العمر فوري، وقراءة علي قال: أخبرنا أحمد الله بن أمير الأيدي لم يقال، أخبرنا حسين بن محسن الأنصاري وجاز عن الحسن عبد الباري الأهدل، عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، عن سليمان بن يحيى الأهدل، عن قال: أخبرنا أحمد بن محمد الأهدل، قال: أخبرنا يحيى بن عمر الأهدل، وجلس لم يكن سمعنا أبو بكر بن علي الأهدل، عن يوسف بن محمد الأهدل، عن طالب بن حسين الأهدل، عن عبد الرحمن بن علي الشيباني، عن محمد عبد الرحمن السخاوي قال: أخبر المصنف رحمه الله. فائدة: شيخنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا نظم لطيف من مصطلح الحديث، ما قدم درسا قبل نخبة الفكر أنشدنا قراءة عليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا سائل عن الحديث مرتقب أقسامه خذها بنظم مقترم، إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابط ندل، والحسن الحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتري، أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه في السبن، وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب، وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر، وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل، ومرسل من التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع، وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا، وما لأحد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني، وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بذا عرف، ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط، أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه، ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة، والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل، وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فالتعرفة، وآخر الأقسام ما كان موضع وعزوه إلى النبي قد منع، وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن، نجل أبي بكر الشهير للحسب من ارتقى بعلمه على الرتب، عليه رحمة إله الخالق الواسع، عليه رحمة إله الخالق الواسع الرحمة للخلائق، ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار، ما نزل الوطق من السحاب وما بدا البدر من الغياب. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب الورقة تصنيف الشيخ العلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 78 و400. أول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه ورقات تجتمع مع معرفة فصول من أصول الفقه، وآخر ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، قوله صلى الله عليه وسلم اجتهد وصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوابه أخرى. والإسناد الذي أدى إليه روايته ما أخبرنا به الحسين بن علي الحسني قراءة عليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن المقري، قال أخبرنا داود بن عباس سالم بن إجازة عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدري عن أبي عن جدي عن حسن بن علي العجمي عن محمد علاء الدين البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن علي العسقلاني محمد بن عبد الله الرشيدي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الغزي قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري السكري قال أخبرنا جدي عن عربي شاهم بن أحمد العلوي قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد البيهقي إذنا عن المصنف رحمه الله. فائدة: صنف العلامة الكبير عبد الله أبا بطين النجدي رسالة أصولية مختصرة اسمها التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية. أخبرنا أبي عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قراءة عليه قال أخونا عبد الله بن محمد القرعوي مجازا عن أحمد الله بن أمير الله الجهلوي عن محمد شمس الحق العظيم العظيم آبادي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عنه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم: القواعد جمع قاعدة ما يحكم كل يوم ينطبق على جزئيات تعرف أحكامها، الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه، والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية، وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية ولا معين ومخير ولا مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقله وعلى المشكوك فيه، والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، والعزيمة بخلافها والاعتقاد والجزم بشيء من دون سكون النفس، فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه، لأنه اعتقاد شيء على غير ما هو عليه، وقد يطلق الجهل على عدم العلم دليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول، وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد، والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة، والمجاز والكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في صلاة التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، واستعارة كالأسن للرجل الشجاع، وقد يكون مركبا كما يقال المتردد في أمن أراك تقدم الرجال وتؤخر أخرى، وقد يقع بالإسناد مثل جد جده، والاستفاء الكلام في ذلك فن آخر، وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اطراده وصدق نفيه وغير ذلك، والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في صراع التخاطب، والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي في أدنى مرجح أو بعيدا فيحتاج الأقوى، متعسفا فلا يقبل، والاجتهاد استفراغ الفقيه المسعى في تحصيل ظن بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصر ما يحتاج إليه فدنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع، والتقليل هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، ولا يجوز التقليل في الأصول ولا في العلميات، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليل غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون العالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعين الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخره. فلق الناس والمتأخر من دفع إذا ذكر عبد ربه واستعاذ به في دفعه محل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فائدة: جميع السور المفسرة في هذا الكتاب هي في أشهر الأقوال مكية سوى ثلاث سور، هي البينة والزلزلة والنصر فمدنية، وللعلامة الحصار نظم جزل آخره بيت ذائع الصيت. أنشدنا علي بن أحمد الكاملي الفقيه من لفظه عن ظهر قلب قال أخبرنا صالح بن عبد الله الصديقي والعمودي وإجازة عن محمد بن عبد الرحمن الأهدل عن محمد بن أحمد الأهدلي عن محمد بن علي السنوسي عن عبد الحفيظ بن درويش العجمي عن محمد بن عبد الغفور السندي عن عيد بن علي النمروسي عن محمد البهوتي عن عبد الرحمن البهوتي عن محمد بن عبد الرحمن العلقمي عن أخي عبد إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن نشوان بن عبد الله الكنانية عن إبراهيم بن أبي بكر السلاري عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري عن علي بن محمد الخزرجي المعروف بالحصاري أنه قال: يا سائل عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من السور وكيف جاء بها المختار من مضر، صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته وما تأخر في بدون وفي حضر، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر، تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر أم القرآن، وفي أم القرآن نزلت ما كان للخمس قبل تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت الحجر تنبيها لمعتبري فتح التاء أحسن الله لك تنبيها لمعتبري أم القرآن، وفي أم القرآن نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثري، وبعد هجرة خير الناس قد نزلت 20 من سور القرآن في 10، فأربع من طوال السمع أولها، وخامس الخمس في الأنفال للعبر، وتوبة الله إن عدت فسادسة، وسورة وري والأحزاب للذكر، وسورة لنبي الله محكمة، والفتح والحجرات الغر في غرري، ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشر ثم امتحان الله للبشر، وسورة فضح الله النفاق بها، وسورة الجمع تذكار للمدكر، وللطلاق وللتحريم من حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر. هذا الذي اتفقت فيه الرواة له وقد تعارضت الأخبار في أخر، فالرعد مختلف فيها، متى نزلت أكثر الناس قالوا رعد كالقمر، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر، وسورة للحواريين قد علمت، ثم التغابن والتطفيف ذو النذر، وليلة القدر قد خصت بملتنا، ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبري، وقل هو الله من أوصاف خالقنا، وعوذتان ترد البأس بالقدر، وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آي من السور، وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. المكرمة الثالثة، وفيها الأسانيد التي تؤدي المتلقي كتب صلة المهمات بالسماع. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب خلاصة تعظيم العلم هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه وللفضل والرأي السديد وآخره. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح من هبيرة من نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة. فائدة: أنشدنا محمد بن يحيى القرني بقراءة عليه قال: أنشدنا حافظ بن أحمد الحكمي لفظه لنفسه، وعرضت عليه قال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزمي واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. السادة الذي وعد به المتلقي كتاب زيادة الرجبية 40 نووية، سنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي المتوفى سنة 95 و700، أول الحديث الثالث والأربعون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فرجه البخاري ومسلم وآخره. الحديث 50، عبد الله بن بسي رضي الله عنه أنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم: رجل فقال: يا رسول الله، إن شرع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك أطول من ذكر الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. والإسناد الذي أدى لي روايته ما أخبرني به شريف الإسلام بن سيد علي السلفي قراءة عليه قال: أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدينوي جاسم بن أبي منصور الرحمن البنغالي ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد حياة بن إبراهيم السدي عن حسن بن علي العجيمي عن إبراهيم بن محمد المأموني عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن عمر بن محمد بن فهد عن سليمان بن داود الموصلي عن مصنف رحمه الله. فائدة: 40 النووية مجلس أملاه أبو عمرو بن الصلاح يسمى الحديث الكلية، ثم زاد عليها النووي ما زاد وأودع مع زيادته كتابه 40، ثم زاد عليه ابن رجب زيادته المذكورة. وصنف شيخ شيوخنا ابن سعدين كتابا أكبر قصد فيه ما قصده وجوامع الأخبار، ولو عليه شرح النفيس اسمه بهجة قلوب الأبرار. وهذه الكتب الحديثية هي الحقيقة العناية في الابتداء لمن رمى درايته وفق معانيه. ولي كتاب دونهن حجما فيه 10 أحاديث جوامع اسمه اللوامع من الأحاديث الجوامع، قرنت فيه الأحاديث بكبار مقاصدها المرادة. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب خلاصة مقدمة أصول التفسير ومن تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمته، الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وآخر هذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه، لقوله تعالى تبينونه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجميع يوم القيامة بلجام من نار والله أعلم. فائدة: اسم الأصل المختصر ابتكره ناشره الأول من آل الشطي من حنابلة دمشق، ثم تتابع عليه الناس. وفي كلام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف في مدارج السالكين أنه بعث إليه في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، فلعلها هذا كتاب الله أعلم. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب نظم الأجر الرومية تصنيف العلامة محمد بن أبا بن حميد المزمري المتوفى سنة 60 و100 وألف، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجر الرومي. وآخره: قد تم ما أوتي حليا أنشئ في عام 20 و100 لحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ، فكل ما حوت ذا استيقاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمد. قوله بجاه أحمد تقدم أن هذا من التوسلات المبتدعة عند المتأخرين. أحسن الله إليكم. السادة الذي أدى لي روايته وما أخبرني به محمد زين ابن زين العابدين كنت قراءة عليه قال أخبرنا باب أحمد بن التين كنت يقال أخبرنا محمد مختار باد بن أحمد باي بن محمد بن مختار كنت يقال أخبرنا عمي محمد فتحا باي ابن عمر كنت إجازة قال عن حمزة بن أحمد بن محمد بن محمد بن مالك الفلاني عن أبيه إجازة إن لم يكن سماعا عن جدي كذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن عمر التلاني عن أبيه عن المصنف رحمه الله قال حمزة أيضا أخبرنا محمد بن عبد الكريم البلبالي إجازة محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلباني عن أبي عبد الرحمن بن عمر التلاني عن المصنف رحمه الله حاوى قال شيخنا أخبر نبي علي أندرس عن عمي الأمين بن أحمد البكائي الكنتي وقال أخبر أن عمي محمد فتح باء بن عمر الكنتي إجازة بن السادة متقدم. فائدة: ابن أبا مزيد اعتنى بالمقدمة الأجرامية فله 3 آلاف منظومة عقد فيها معاني هذا أحدها، وثانيا كشف الغموم، وثالثها نزهة الحلوم، وهي حقيقة بالتقديم على سواه من منظومات المقدمة الأجرامية لكمال الاعتناء وبراعة الإنشاء. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب الرتبة نظم النخبة تصنيف الشيخ العلامة محمد بن محمد بن حسن الشمني المتوفى سنة 21 و800 أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العظيم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكر الأفواه. وآخره: قد انتهى النظم لتلك النخبة، فالحمد لله ولي النعمة وأفضل الصلاة والتحية على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار. والإسناد الذي أدني روايته وما أخبرني به عبد الرحمن بن عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي قرأت عليه قال أخبرنا أبي إجازة عن جدي منصور الرحمن البنغالي ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن يحيى بن عمر الأهدل عن أبي بكر بن علي الأهدل عن يوسف بن محمد الأهدل عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني عن محمد بن عبد الرحمن السخاوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد الشمني قراءة عليه قال أخبرنا أبي المصنف إجازة إن لم يكن سماعا. فائدة: هذا النظم هو أقدم منظومات نخبة الفكر وهو وأولاها بالعناية، وشهر بين المتأخرين غيره لعدم اطلاعهم عليه. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب منح الفعارف نظم ورقاته بالمعنى تصنيف العلامة محمد المختار بن أحمد الكنتي المتوفى سنة 70 و200 وألف أوله بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل، ثم صلاته على من أصل وأجمل الدين ومنه فالصلاة، وما هذا القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية. وآخره: وتم ما قصدته وجاك ما أشاء وافق الرجاء محكما مقتضيا مني مزيد الشكر، فالشكر لله نهاء الكثر. الإسناد الذي أدى لي روايته وما أخبرني به محمد بن زين العابدين الكنتي قراءة عليه قال أخبرنا باب أحمد بن التين الكنتي قال أخبرنا محمد بن مختار بادي بن أحمد باي بن محمد بن المختار الكنتي قال أخبرنا عمي محمد فتحا باي بن عمر الكنتي قال أخبرنا أخي محمد باب الزين ابن عمر الكنتي قال أخبرنا عمي المختار باب بن باب أحمد بن المختار الكنتي قال أخبرنا عمي المصنف رحمه الله حاوى قال شيخنا أيضا وأخبرنا إجازة عالية درجة عمي الأمين ابن أحمد البكائي الكنتي عم محمد فتحا باي بن عمر الكنتي به.

كمالك عن نافع رواه عن شيخه مولاه قد نماه رأوا به من الحديث جملا في نسخة بها الصحيح حملا حتى إذا ما وضع التصنيف واشتهر التدوين والتأليف قل الاعتناء بحفظ السند إذ أمن التصنيف نقل المسند واشتغلوا بالحفظ للمتون فجردوا المنقول في الفنون ونوعوه جامعا أو مختصر وأخرجوا من لبه نسق الدرى فلم تزل عمدهم والمرتضى الأربع الغر وذكرها مضى فسر على الذي عليه سار من طوف البلدان والأقطار وثافن الأشياخ والأكابر وحصل الأصول والمفاخر ولا تدم بقالة عصرية في حدها الإزهاق للبرية حسن ختام ونهاية كلام أجاز لمن حضر برنامج مهمات العلم وليسيرا إجازة عامة جماعة من أسدت عنهم في هذا الثبت ذكرتهم مع غيرهم في نفع المتسني المبذول للآخذين عني إذا أدرك حاضره حياتهم فمن صح له الحضور وتيقن إدراكه حياة المجيزين فله أن يروي عنه ما صح لهم بأسانيدهم مما ثبت لديه مع التحذير من بليتين واقعتين إحداهما الاغترار بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة فأكثر ما تراه في كتب الرواية عند المتأخرين وهم وغلط وفيهم من يركب الأسانيد بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان والله المستعان فستجد مثلا من روى عن شيخ عبد الرحمن الملا عن عبد الرؤوف بن حسن الكراني بأسانيد عالية وهذا رجل دعاه بعض المشتغلين برواية قديما ومختلق لا وجود له فأهل البيت الذين نسب إليهم هذا الرجل لم يسمعوا به ولا هو مثبت في مشجرة نسبهم وإنما روى شيخنا الملا عن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري بأسانيده فخلط ما خلط بين الرجلين وانتشر الوهم كما أن جماعة أسندوا من قبل عن بعض شيوخهم من طريق عبد الرؤوف الكراني المخترع طلبا للعلوم فازداد الأمر سوءا وثقل الإفهام والتفهيم وعلى الله حفظ الدين وهو ولي المؤمنين والأخرى التسارع للإسماع والإجازة تحت دعوى نشر سماع العلم والأدب هو الاكتفاء بالشيوخ الكبار وترغيب الناس بالأخذ عنهم وما عداه فهو قلة معرفة من سالك الرواية وقطع لطريق الملتمسين سبل الهداية ونتيجته النكدة فوات علوي وإهمال الأخذ عن الأكابر والتشاغل بالأصاغر وتداول الأسانيد النازلة فإن من تلمذني صحت له رواية بحمد الله عن جماعة من الآخرين عن عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفارس أبينه وبينه رجل واحد ورأيت إجازة عصرية روى صاحبها عن رجل عن رجل عن رجل عن كتاني وكل رواتها أحياء وكان حليا بمن أجاز بها أن يروي عن تلميذ الكتاني الموجود في الأحياء لكنه أخذ العلم هو ومن فوقه بلا فهم ولا عقل فغنيمتهم خل وبقل وإني وقد بلغ القول التمام أذكر الحاضرين والناظرين ما أنشدته موصيا في تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وهو قولي الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي وعجمة اللوثاء وتعسفي نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذ التأني وتحذروا من زلة التمني ومن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل بل تدرسوا من المتون ما اشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهور يزيد أن يعلم المستور ومن رقى في العلم التدرج فقد على سابلة التخرج لا تضجر من كثرة الإفادة فإنما حسنها عبادة أو تزع لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس لكن ما ليحذر الإصابة زيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحبوا لبطالة إليه منسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارن فاجتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذون عزم السابق وفق الله عباده لمراضيه وجنبهم مساخطه وما لا يرضيه والحمد لله الختم كما البداية والصلاة والسلام على رسول الله وآله هي النهاية اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منح المكرمات إجازة طلاب المهمة وتحقيقا للجميع هذه فقد سقط في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي سقطت حرف الجر من والآن سمعتموها جميع منح المكرمات إجازة طلاب المهمات من لفظي من أوله إلى المكرمة الثانية وباقيه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد مثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 29 من شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى صفحة 1711 1711 وفيها وثيقة السماع، وثيقة السماع 1711 وثيقة السماع، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن هديه اقتفى، سمع علي ما تيسر له من مقررات برنامج مهمات العلم، وهي تعظيم العلم وثلاثة الأصول وأدلتها وفضل الإسلام وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية والأربعين النووية ومنظومة القواعد الفقهية ومقدمة أصول التفسير والمقدمة الفقهية الصورة والمقدمة الآجرامية ونخبة الفكر والورقات وتفسير الفاتحة وقصار المفصل مما هو مثبت عنده قراءة دراية وتحقيق، وأنا ممسك بأصلي صاحبنا ويكتب اسمه. وتم ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته. وقولنا سمع علي ما تيسر بحسب حاله، إما جميعها إما بعضها حسب حاله. وكذلك سمع علي صلة المهمات الملحقة بالمقررات قراءة سرد ورواية، فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمع، يعني الذي عندكم في فوت أو إنسان غاب أيام وأدرك مع البرنامج أجزناه بكتب البرنامج فيصير يرويها قراءة لأولها وآخرها وإجازة بباقيها. فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمعه إجازة خاصة من معين لمعين في معين بأسانيد الآتية في هذا التبت: منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، وما صح عني من سائر أسانيدي في رواية كتب السابقة فقط، يعني أن الرواية هي في الكتب السابقة أو ما ذكر بتمامه في ضمن الكتاب في كتب ذكرت تامة مثل نظم القواعد الأربع أو غيرها. وقد سمع علي الثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسلاته الحديثية، فأجزت له روايته أيضا على الوصف المتقدم. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 29 شهر ربيع الآخر سنة 40 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما البقية الثالثة ومعها يعود البث إلى الإخوان المتابعين عبر النقل، فهي الإجابة على ما تيسر من أسئلة البرنامج مما يجمع وصفين: أحدهما قوة صلته بما كان في هذه الدروس وشدة تعلقه بها، والآخر القدرة على قراءة الخط واستطاعة ذلك. وإذا ضاق الوقت عن الإجابة وهو المتأكد لكثرة الأسئلة ووفرتها فنحن نجيب عنها إن شاء الله تعالى في مقام آخر، فكل سؤال فيه خير ذاخر. وأخبرني أحد أصحابنا عن شيخنا ابن غديان رحمه الله أنه كان إذا لم يستطع الإجابة على كل الأسئلة أخذها كلها، فأجاب على من لم يجب عليه في برنامج نور على الدرب، لأن الفتاوى باب من العلم فيستفيد منها المفتي كما يستفيد منها السائل المستفتي. فالسؤال الأول يقول هذا السائل: هل هذه الإجازة بهذه الكتب من جنس الإجازة لمبهم؟ والجواب لا، فنحن نقول في كل واحد منها إجازة من معين الذي هو المتكلم لمعين الذي هو المتلقي السامع في معين الذي هو الكتاب المقروء الذي نقرأه في هذه المجالس. هذا السائل يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، كيف وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الكي في قوله: وأنا أنهى أمتي عن الكي؟ قولك كيف لا محل له، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ويفعله مبينا للجواز، مبينا للجواز كما قال في مراقي السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كالنهي أن يشرب من فم القرب فصار في حقه من القرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب من في السقاء ووقع منه لبيان أن النهي للكراهة، فيكون قربة في حقه صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يقول المؤلف رحمه الله أن الدخول في الإسلام كله واجب، والإسلام بعضه مندوبات، ولا يقدر العبد على الإتيان بكل المندوبات إلا نزرا يسيرا؟ والجواب أن تلك الترجمة التي ترجم بها المصنف في باب وجوب الإسلام، وذكرنا أن الدخول أن الوجوب فيها المراد بالدخول المفصل، لا يقتضي أن يكون ذلك بعمله كله، بل بالتزام كونه دينا، بل بالتزام كونه دينا، فيفعل الواجبات المتعينة عليه ويترك المحرمات الممنوعة منه، وأما النوافل فيعتقد أنها من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعلها، وكذا المكروهات يلتزم أنها من الدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وإن فعل شيئا منها. يقول: ذكر مصنف كتاب كشف الشبهات في آخرها أن من كفر خوفا فإنه لا يعذر، فكيف يكفر خوفا؟ ما هي صورة المسألة ولماذا لا يعذر؟ صورة المسألة أن يوجد فيه معنى الخوف من الرهب والقلق، لكنه لا يبلغ حد الإكراه، فلا يكون مكرها على الوقوع في الكفر، وإنما خاف خوفا، والله سبحانه وتعالى لم يعذر أحدا إلا المكره، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: ما الفرق بين العبارة عن كلام الله وبين الحكاية عنه؟ والجواب أن هاتان الكلمتان إحداهما للأشاعرة والأخرى للكلابية، ومذهب أبي سعيد ابن كلاب متقدم على الأشعري، وكان يقول: إن القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، إذ الكلام عنده معنى قائم في ذات الله ليس بحرف ولا صوت، وإنما يعبر عنه بتعبير جبريل أو غيره، فقال: إن الكلام القرآني حكاية عن ذلك الكلام النفسي. واختار أبو الحسن الامتناع عن مذهب أبي سعيد، لأن الحكاية عنده تقتضي المثلية، فإذا قلت إن القرآن حكاية فهو مثله، وعنده أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، فاختار القول بأنه عبارة للفرار من الوقوع في التمثيل، وكلاهما مذهبان مرذولان كما تقدم. يقول السائل في الحديث الذي مر معنا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور، فهل يدل على حرمة زيارة النساء القبور مطلقا؟ نعم، يدل على ذلك، فإن لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا يدل على حرمة فعله تحريما شديدا، ويعد كبيرة من الكبائر، وهي مسألة ظاهرة مشهورة وعليها الفتوى في بلادنا. يقول: كيف يجمع الطلاب بين تقليل المخالطة لتفريغ القلب وبين المخالطة بقصد التعليم ونفع بقصد التعليم ونفع الخلق، خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل؟ والجواب أن الإنسان له في المخالطة مسالك شتى، فليست على سنن واحد، فالممنوع منه أن يخالط الإنسان بما يعود عليه بالفساد فيتقلل من ذلك، وهو الذي جاءت به الشريعة، وأشار إلى ذلك ابن أبي نصر الحميدي في قوله: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فالذي سألت عنه من تعليم الناس ونفعهم هذا مما يحمد الاختلاط معهم فيه، فيخالطهم الإنسان ويصبر عليهم ويسعى في نفعهم بكل وسيلة مؤدية إلى ذلك، سواء كان في مسجد للتعليم بالتدريس أو للإمامة أو للخطابة أو كان بوسائل التواصل الحديثة، لكن ينزل المرء كل شيء منزلته، فاستعماله لوسائل التواصل يكون بالقدر الذي يحفظ به دينه ووقته لا ما يذهب به دينه ووقته. يقول: ما الدليل على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت؟ أدلة ذلك متكاثرة، منها قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فالنداء عند العرب لا يكون إلا بصوت. وفي الصحيح قوله تعالى في ما قاله لآدم: فينادي بصوت يا آدم. وعند الترمذي من حديث أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث والصواب وقفه من كلام مسعود وله حكم الرأي. وفي هذه الأدلة إثبات الصوت والحرف في كلام الله سبحانه وتعالى، وأجمع على ذلك أهل السنة خلافا للمخالفين. يقول هذا السائل: هل علم الصحابة بالتوحيد وقيامهم به يفوت عليهم فضيلة حديث معاذ نظرا لفوات احتسابهم للفضيلة؟ هل يشترط احتساب الأعمال لتحصيل الثواب؟ الجواب أن الجهل بالفضيلة لا يزول معه الجهل بالأجر المذكور فيها، والذي يطلب في الأعمال هو احتساب الثواب بمعنى إرادته من الله سبحانه وتعالى، أما جهله بالثواب الذي جعل على هذا العمل فهذا لا يضر، وهو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم. يقول: هل الكنية باسم الابن الأكبر واجبة؟ فلو أراد أن يكني نفسه بابن له صغير فهل في ذلك شيء؟ الجواب أن الكنية بالأكبر سنة، فيسن أن تكون الكنية بالابن الأكبر، فإن كنا بغيره جاز، لكن يخشى عليه من عدم بره من ابنه الأكبر، لأنه قصر في حقه المعروف عند الناس عادة، فالأولى أن يكتني باسم ابنه الأكبر. يقول: كيف نعرف الشيء الذي يخالف أصل الإيمان أو كماله الواجب أو المستحب؟ الجواب أن معرفة ذلك يرجع فيها إلى مراتب الحسنات والسيئات في الأدلة الواردة، فالأدلة هي التي تبين كون الشيء من أصل الإيمان أو من كماله. فمثلا ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كل المذكور بعده أمرا أو نهيا مما يدخل في جملة الإيمان، فتارة يكون في أصل الإيمان وتارة في كماله. فمثلا إذا قيل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فالمذكور هنا هو من أصل الإيمان، لأنه لا يكون مسلما إلا به. يقول: هل كلام النووي في باب الإشارات في قوله: وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمر الصحيح؟ نعم، هو صحيح باعتبار التفسير باللازم، فمن المقطوع به أن معنى أضعف الإيمان أنه أقله رتبة، وهو أراد أن يفسر أقلية الرتبة بأقلية الثمرة، فهو تفسير باللازم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الحسب والنسب؟ والجواب أن الحسب هو المآثر أي الشمائل والخصال، والنسب هو سلسلة عموده في آبائه. يقول: حديث الطهور شطر الإيمان، ما المقصود بلفظ الإيمان هنا؟ هل هو الصلاة؟ والجواب أن المقصود بالإيمان هنا هو شعائره وأعماله، فالطهور شطر الإيمان أي أنه شطر ما يحصل به الإيمان من الشعائر هو الطهور، وذلك أنه يطهر الظاهر كما تقدم، وبقية شرائع إيمان كالصلاة والزكاة والحج تطهر الباطن. يقول: في تعظيم العلم لم تتم إجازتنا، هل نكتفي بإجازة الأصل؟ قد تمت إجازتكم فيما سبق ذكره، فقيدوها بالميعاد الذي قرأنا فيه الكتاب. يقول: أشكل علي الفرق بين المعقدين الأول والثاني من تعظيم العلم، فإذا كان تطهير وعاء العلم تطهيره من الشهوات والشبهات، فتحقيقه وتخليصه ماذا يكون؟ ما الفرق بينه وبين إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن الفرق بينهما، وهو يسأل أن المعقد الأول تعلق بتطهير وعاء العلم وهو القلب من الشهوات والشبهات، ثم المعقد الثاني اشتمل على ذكر إخلاص النية فيه. والفرق بينهما أن الأول باعتبار الاتصاف والتحلية، أن الأول باعتبار الاجتناب والتخلية، فهو يجتنب هذه الشهوات والشبهات ويخلي قلبه منها، والثاني من باب الاتصاف والتحلية فيحلي قلبه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ويتصف به. يقول: مسألة دفع السحر بالسحر، أليست من دفع المانع الشرعي بالممنوع الشرعي؟ نريد بيان ذلك لا أكمل من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فعند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة في كلام العرب هي حل السحر بسحر مثله. يقول: في الحديث السادس في الأربعين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب، فيما يعرف بزراعة القلب حديثا، هل لو نقل قلب كافر إلى صدر مؤمن يكون كافرا؟ هي مسألة أشكلت علي وعلى كثير. والجواب أن القلب له معنيان، أحدهما قلب جسماني وهو الذي نراه، والآخر قلب روحاني وهو المعاني والحقائق التي تكون في القلب مما لا نراه، فهذا الذي نراه هو الذي تتعلق به الأمراض الظاهرة، وذاك الذي لا نراه هو الذي تتعلق به الحقائق الباطنة. فأنتم تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، وهذه النكت لو كشفت قلب كافر لم تجده أسودا، ولكن المراد به القلب الباطن الذي يحمل المعاني والحقائق وهو خاف عنا. وقد أخبرني أحد الجراحين أنه يفعل هذا من نقل قلب كافر إلى قلب مسلم، فإذا إلى صدر مسلم، فإذا أفاق من العملية كان أول ما يقول هذا المسلم: لا إله إلا الله. فهذا يدل على التفريق بينهما. يقول: ما هو الراجح في حكم الشرك الأصغر، هل يغفر أم لا؟ الجواب تقدم أن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وذكرنا أن والفعل المضارع تؤول مصدرا فيكون نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيعم الشرك الأكبر والأصغر كله، فلا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولكن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه أبدا. أما الشرك الأصغر فإنه قد يغفر لصاحبه لا لشركه الأصغر، فيكون الشرك الأصغر منه داخلا في كفة سيئاته، فتوزن مع حسناته ويحكم له بما غلب عليه. وهذا ما يناسب المقام من الإجابة على الأسئلة. وأما البقية الرابعة فأذكر فيها جملة من الأمور تنبيها لها. أولها شكر النعمة الإلهية التي أسداها الله سبحانه وتعالى إلينا وأنعم بها علينا في اجتماعنا على مجالس العلم وقراءة ما ينفع في صحة وعافية وأمن وأمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى دوام هذه النعمة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. والتنبيه الثاني شهود مشهد الموالاة بين المؤمنين والتعاون على البر والتقوى والثبات على الحق. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاثبتوا عباد الله، وصية بالثبات على ما ينفع من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوي العبد نفسه في الخير حرصا عليه، لأن العمل بالخير والقيام به في أزمنة الغفلة يعظم به أجر صاحبه، ويتحقق به للعبد مقام أعظم في أخوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: وددت لو رأينا إخواننا فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ فقال: أنتم أصحابي وإخواننا قوم يأتون من بعدي الحديث. فيرجو العبد بهذا أن يدرك أعلى المقامات في أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وثالثها الحظ على مواصلة العلم بعد تمام هذا البرنامج، وأن يعتني الواحد منكم بالرجوع إلى هذه الكتب وتفقدها في نفسه حفظا وفهما، ويديم النظر فيها ويقلب فكره في فهم معانيها، فإن هذا أعظم في ترسيخ العلم في نفسه. والمقصود من هذا البرنامج المتوالي في أيام متتابعات هو تقوية النفس في الصعود إلى الهمة العالية في طلب هذه المعارف، فلا يراد أن يكون هذا البرنامج هو بوابة الدخول والخروج من البرنامج، وإنما يراد أن يكون سلما للتحقق بما ينفع. ومما يعين على ذلك وجود قناة في التليجرام اسمها تمكين مهمات العلم، يعتنى فيها بتقسيم هذه الدروس في جملة من المقاطع مع الحفظ والفهم، فسيعلن عن دفعة جديدة في التسجيل فيها، فأهيب بكم جميعا طلابا وطالبات أن تسجلوا في هذه القناة للاستفادة من متابعة سيركم فيها في هذه المتون، ثم التطلع بعد ذلك إلى ما ينفعكم من الكتب والمتون المتداولة. والتنبيه الرابع: سيتم إنزال جميع هذه الدروس مسجلة في نسختها الرسمية المعتمدة قريبا في صفحة البرنامج الموجودة في تويتر باسم برنامج مهمات العلم، فأرجو من سجل من الإخوان أن لا يبادر إلى تنزيل شيء منه ونشره، ليكون المنشور على أحسن حال ويعظم الانتفاع به. والتنبيه الخامس: أن من فاته شيء من الكتب فلم يقرأه فقد انتهت قراءة الأفوات، ويمكنه إن شاء الله تعالى أن يقرأه في موضع آخر، إما في الرياض وإما في أي موضع رأى فيه درسا لي، فهو أحق الناس بأن يأتي إلي بالقراءة قبل الدخول في ما أنا فيه أو بعد الخروج فيما أنا فيه. والتنبيه السادس: توجد برامج خاصة وعامة غير هذا البرنامج، فلدينا في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بحي الجزيرة بالرياض برامج مختلفة كأصول العلم وغيره، خاصة وعامة يتم فيها متابعة الطالب حفظا وفهما وترقيته في أنواع العلوم. والتنبيه السابع: ليحرص كل واحد منكم على بث ما تعلمه من العلم بأن ينفع إخوانه المسلمين، مبتدئا بأهل بيته وقرابته وأهل مسجده وجيرانه ثم من وراءهم، فحاجة الناس إلى العلم شديدة ونفوس المسلمين إليه متشوفة متشوقة، فينبغي لطالب العلم أن يكون له قدر في أداء هذا في نفع الناس. والتنبيه الثامن: أن تحرصوا على أسباب الألفة والبعد عن أسباب الفرقة مما يكدر صفو السير إلى الله والدار الآخرة، فإن الله جعل المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء، ومقتضى هذه الولاية وجود المحبة والألفة بينهم، فاحرصوا أن تكونوا عباد الله إخوانا. والتنبيه التاسع: أنني أشكر لكم جميعا حضوركم وحرصكم على هذه المجالس وقد انتفعت بذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها، وأن يجزي كل أحد كانت له يد خير في هذا البرنامج، وأعتذر إليكم من السلام عليكم بعد نهاية البرنامج، وملتمسا منكم أن لا تحرجوني بالمزاحمة مما قد يؤذيني أو يؤذيكم. وأما البقية الخامسة وهي قصيدة الختم في هذا البرنامج، داعيا قبلها الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وقواتنا وأقواتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أوصيت اللهم من أوصانا بالدعاء له فاجعل له مما سأل أوفر الحظ والنصيب، وأعنا على الخير في كل حال يا رب العالمين. وأما قصيدة البرنامج وبها أختم، فهي القصيدة التي قلت فيها: يا أيها المرء المحق الحاني، اسمع هديت الحق من تبياني، اسمع بيانا فيه نور هداية يجلو الحقيقة للفتى الحيراني، اسمع مقالة صادق في قوله يرجو المواهب من عظيم الشان، يرجو مقام الصدق في جناته، يرجو صلاح الخلق في الأكوان. اسمع هداك الله ما أنشأته، فالنفس أدرى بالخف الجوان، والحق إن يخفى يصير بيانه بالنص إيضاحا بلا كتمان، وإذا تكدر وجهه بأباطل حق المقال ببين الفرقان. فدع الدعاوى لن يحاط بعدها، ما كان مرزوق بلا نكران، من كان يعرف ربه وإلهه لم تسبه الأضواء كالنشوان، من كان يعرف نفسه وجنانه لم تغوه الأمداح من طنطان، من كان يعرف جنسه وزمانه لم يرتعد من صولة الطغيان، من كان يعرف خصمه وعداته لم ينشغل بسفاسف الهديان، من كان يعرف داره ومآله لم يغترر بمطامع وأمان، من كان يعرف دينه بدليله لم يغترف من كدرة الأذهان، من كان يعرف قدر قول محمد لم ينحبس في قيد قول فلان صلى الله عليه وسلم، من كان يعرف عظم فضل إلهه لم ينقطع عن بابه الحقاني، من كان يعرف نهجه في سيره لم يثنه همز من الطعان. إني رضيت بأن أكون موحدا عبدا ينادي الخلق للإيمان، إني رضيت بأن أكون معظما هدي الرسول الصادق العدنان صلى الله عليه وسلم، إني رضيت بأن أكون موافقا سلفا صحيح الدين والميزان، إني رضيت بأن أكون متابعا لمشايخ الأخيار مع إمعاني، إني رضيت بأن أكون مزاحما في موكب الداعين بالإعلان، إني رضيت بأن أكون مسابقا نحو الكتاب وسنة صنواني، إني رضيت بأن أكون مجاهدا في عسكر التوحيد والقرآن، إني رضيت بأن أكون مبلغا علم الديانة في الزمان الواني، إني رضيت بأن أكون مقدما للحق لا لزخارف الحدثان، إني رضيت بأن أكون مصارما حزب التفرق سوسة الأديان، إني رضيت بأن أكون مشردا أهل الفسوق وعصبة الكفران، إني رضيت بأن أكون مراغما أهل الهوى والسوء والروغان، إني رضيت بأن أكون مرصفا جسر السمو لمنزل فوقاني، إني رضيت بأن أكون موفرا نور البصائر سقية الظمآن، إني رضيت بأن أكون مشمرا لا جمع يدفعني ولا ينهاني، إني رضيت بأن أكون مخملا في الذكر لا أسعى إلى الطيران، لا نسبة عندي لغير رسالة جاءت إلينا بالهدى الروحاني، لا شيخ أتبعه وأرجو شكره أو حزب أصدر أمره أمضاني، أو زمرة جعلوا المواقع قسمة وتستروا بمعرف فتاني، جمع المدائح لا أحب سجية، والجبن كلا لا يحل جناني، وأصيب مرات وأخطئ مرة، هذا وذاك لأصلي الإنسان، فإذا أصيب شكرت ربي حامدا، ولدى الخطا بينت وقت بياني، لا لن أقول متى أراد مجعجع أو صامتا إن سرهم حاشاني، لا لن أصير مقيدا برسومهم، فالحكم بعد الله للسلطان، إن كنت تجهل ما نظام ولاية في الأمر إني عارف بأماني، والموت حق والحساب مصيرنا، والفصل يوم الجمع للديان، والحر يولد شامخا وشعاره هيهات أخضع أو يجر لساني، والعقل يدعو للمدارات التي في منطق الجهال من إدهاني، كم عائب أمرا صحيحا غره لجهالة ومتابع الغربان، لا سر أخفي أو مقالة زائغ، والعلم منشور بذي البلدان، ومسيرتي تدرى وما أدعو له أنا أنا ومناهج الختان، أجري على نهج النبي وصحبه، وأسوس خلق الله للعرفان، وأدلهم بدلائل تدنو بهم لمنازل التوحيد والإحسان، وأردهم باللطف دون توثب، وأصدهم عن طاعة الشيطان، ما رمتهم يوما أسارى حضرتي، كلا ولا قد سقتهم بأذاني، لم أدفع الجمع العظيم مهمهما، إني الإمام وما عداي الثاني، وأقابل البغي المكيد بحكمة، متجملا بالصبر والإيقان، لا طيش أبدي إن نصرت مقالة، أو حمق أجني إن رماني الجاني، فالعلم دون العقل دحض مزلة، فهو الوزير برشده المعوان، ومع الجهالة والشزازة أمرهم يمحى مع الأيام كالخلقان، ليست زعامة مجمع من همتي، إن الزعامة مدخل شيطاني، من خاف مخلوقا لأجل مدمة، أو كان يرجو مدحه ببياني، أو كان يسكت أو صدور كلامه خوف الجموع وقالة البهتان، فهو المشرك في الجلالة ربه، وهو الذليل مقيد بهواني، خاف الخليقة أن تكيد لحطه، فيناله الإسقاط للقيعان، لو كان مخلوق سيسقط آخرا، أين الإله وحكمه الرباني؟ فلما القلوب ذليلة لمقالة، ويل المهين الخاضع الأركان، الله أعظم في القلوب مكانة، وهو الذي في أمره الملوان، الله أحكم إن أراد فضيلة، تعلو أشاع الذكر في الأوطان، الله أعلى لا مرد لحكمه، هيهات تغلب طغمة الصبيان، الله أعلى لا مرد لحكمه، هيهات تغلب طغمة الصبيان، الله أكبر من جعاجع مقلق جعل التنافس في الحطام الفاني، الله أعلم من يكون لأجله، الله أعلم من يكون لأجله أدى الأمانة دون ما نقصان، وبذاك ينجو العبد من إشراكه، ويميزه الإخلاص كالعنوان، من شاء يخفض لو أرادوا رفعه، أو شاء يرفع مخفض الإنسان، فالناس أجمع لا يصير بأمرهم ضر ولا نفع مدى الأزمان، وقلوبهم لا تسير بحكمهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، وعلائقي بالخلق وفق شريعة، لا أشتري بالزيف من أثماني، ومطامعي فيهم حصول هداية، لا مدحهم أرجو ولا شكراني، فلقد حظيت بما حظيت مكرما من منحة المعبود والمنان، ما كنت يوما في كفالة غيره فهو العظيم وفضله غطاني ولقد عفوت عن الخلائق كلهم وأنا المزيد بعفوي النوراني والصدر منشرح لكل نصيحة والحق عندي تحفة الأعوان والعلم مني بارز بدليله هذا النزال بحومة الميدان قد تنكر النفس العليلة نوره كالشمس منكرة من العميان والمرء إن يدري منازل علمه ما ضره قول بلا حسبان ويبيت يرجو أن يعيش معبدا لله لا للنفس والشيطان والله أسأل أن يكون بجهدكم نصر الشريعة عسكر الإيمان وأنا السعيد إذا ينال جميعكم علما يزيد على الذي آتاني إني جمعت القول من أطرافه ووصية الدعوات يا إخواني فتذكروا حين الدعاء وكرروا رباه فارحم صالحا وكفاني. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.